الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد قسم النحاة الاسم إلى نكرة وهي ما شاع في جنس موجود أو مقدر. فالجنس الموجود كرجل الجنس الموجود كرجل وكتاب وبحر، والجنس المقدر كشمس. فنحن لم نعرف في الواقع غير فرد واحد من أفراد الشموس، لكن العرب قدروا جنسا لهذا الكوكب النهاري. فشمس بدون النكرة، والشمس مع المعرفة، وكذلك إذا أضيفت فالنكرة تعرف بطريقين، بالإضافة إلى معرفة أو بدخول ال عليها. وقلنا إن هذا التقسيم للاسم إلى نكرة ومعرفة يحتاج إليه في دروس النحو، فمن المعربات ما يشترط فيه التعريف، ومن المعربات ما يشترط فيه التنكير. فيشترط التعريف في المبتدأ وصاحب الحال ونعت المعرفة، ويشترط التنكير في الحال والتمييز واسم لا النافية للجنس. إذن تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة له أهمية في دراسة هذا العلم. قلنا إن المعارف ستة أنواع: الضمير وهو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، ان شاء الله ومن النهارده كمان ينفذ ان شاء الله. وبعد كده ممكن نكمل لهم بعدين. لا ما فيش مشكله. لا خلاص احنا ان شاء الله خدوا التفسير، وبعد التفسير ان شاء الله. نعم خلاص احنا ان شاء الله الاسبوع القادم بعد صلاة العصر مباشرة، ايا كان بقى الساعة، بعد صلاة العصر مباشرة، يعني صلاة العصر في المسجد. طب شوف انت مش هتروح يعني للتفسير؟ طب اشوف خليه يبدأ مع تلك بقى. خلاص ماشي. وقلنا إن المعارف ستة أنواع، هي الضمير وهو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. إذن المعارف لها رتب، يعني منها ما هو أعرف من الآخر. رتب المعارف: الضمير، يليه العلم، يليه اسم الإشارة، يليه الاسم الموصول، يليه المعرف بأل. قالوا: والمضاف إلى معرفة في رتبة ما أضيف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. يعني حينما أقول صاحب عمرو أو صاحب خالد، فصاحب في رتبة خالد في رتبة العلم، لكن لو قلت لك صاحبك أو صاحبي فهي في رتبة العلم أيضا، ليست في رتبة الضمير. لماذا قال النحاة هذا الكلام؟ قالوا: لأن المضاف إلى الضمير ينعت به العلم، يعني ننعت العلم باسم مضاف إلى الضمير، بوصف مضاف إلى الضمير. فأقول مثلا: جاء محمد صاحبك، جاء محمد صاحبك، فصاحبك نعت لمحمد. فلو جعلناها في رتبة الضمير الذي أضيفت إليه لكان النعت أعرف من المنعوت، والقاعدة أن النعت لا يكون أعرف من المنعوت. فالنوع الخامس من أنواع المعارف هو المعرف بأل، وأل المعرفة على ثلاثة أنواع، أل المعرفة على ثلاثة أنواع: عهدية وجنسية واستغراقية. وأود يا أيها الكرام أن أعطيكم ملخصا عن نوع أل في اللغة العربية عموما. نقول: تأتي أل زائدة زيادة لازمة فلا تكون معرفة، يعني أل على نوعين: أل زائدة غير معرفة، وأل معرفة. فأل الزائدة غير المعرفة على نوعين: زائدة زيادة لازمة لا تنفك عن الاسم، مثل اللات والعزى، ومثل الذي والذين والتي واللائي، يعني أل الداخلة على عالم لازمته من أول الأمر. اللات والعزى علمان على صنمين، فأل لازمت هذا العلم من أول وضعه. كذلك كان هناك من العرب رجل اسمه السموأل. السموأل هذا مضروب به المثل في الوفاء، فالسموأل اسم وضع من أول الأمر بأل، فأل لازمة فيه أو زائدة فيه زيادة لازمة، يعني لا يجوز حذفها. أل هذه ليست معرفة وإنما هي زائدة. لماذا؟ لأن ما دخلت عليه علم، لا تعز ولذي الذي والتي والذين، الأسماء الموصولة، هذه معارف. فدخول أل عليها دخول زائد، دخول زائد لازم، ومعنى زائد يعني أنها لم تعرفه لأنه معرف بدونها، ولازم يعني لا تنفك عنه. النوع الثاني من أل الزائدة: زائدة زيادة غير لازمة، يعني ممكن أن تفارق الاسم الذي دخلت عليه، وإذا دخلت على الاسم فلا تفيد التعريف لأن الاسم معرف بدونها. وذلك في الأعلام المنقولة، الأعلام المنقولة كالنعمان والعباس والفضل والضحاك. وفائدة زيادتها لمح الصفة، بمعنى أننا لمحنا في الذي سمي بهذا العلم المنقول الصفة التي في الاسم المنقول عنه، يعني سميته فضلا وجعل الله فيه فضلا، فتقول جاء الفضل، فتدخل ال وتزيدها عليه لتلمح الصفة التي نقل منها. سميته أسدا وكانت فيه شجاعة فتقول جاء الأسد، سميته صخرا وكانت فيه صلابة فتقول جاء الصخر، وهكذا. سميته بحرا وكان فيه خير تقول جاء البحر. فعباس والعباس وفضل والفضل، فممكن أن تزايله ال هذه، فهي زائدة زيادة غير لازمة للمح الصفة التي في الاسم المنقول عنه. استدراك الاستغراق؟ لا لا لا، ان شاء الله الاستغراق سنعرفه. الاستغراق تكون داخلة على نكرة، داخلة على ايه؟ نكرة، فتفيد اما حقيقة جنسها واما استغراق افراد جنسها. سنعرف في آل المعرفة، الاستغراق في آل المعرفة وليست الزائدة. معنى آل المعرفة يعني أنها دخلت على الاسم لفائدة ولتؤدي التعريف، لتفيد التعريف. لا، الزائدة هي الداخلة على معرفة قبل دخول آل. آل الزائدة هي الداخلة على معرفة، داخلة على علم مثل اللات والعزة، او داخل على اسم موصول الذي والتي واللذان واللتان واللذين واللائي واللاتي. فالاسم بدونها معرفة، فهي دخلت فكانت زائدة. هذه الزيادة في هذه الاسماء لا، زيادة لازمة لا تحذف ال منها. اما الاسماء المنقولة، الاعلام المنقولة، فتدخل عليها ال اذا اردت ان تقول ان في العلم صفة من الاسم الذي نقل عنه. يعني يقولون مثلا، كانوا يقولون النعمان ابن المنذر، هو اسم نعمان. نعمان هذا نوع من النبات يزهر زهرا احمر، ظهره اسمه شقائق النعماني. فلما كان النعمان فيه حمرة في وجهه قالوا النعمان ليلمحوا الصفة التي في الاسم المنقول عنه. وكذلك كما قلنا تقول الفضل، وكان الفضل لما فيه من فضل وخير، واضح؟ فقال هذه ليست معرفة. قال الزائدة نحن نجعلها قسيما لآل المعرفة، يعني آل في اللغة العربية على نوعين، زائدة ومعرفة. والزائدة على نوعين، زائدة زيادة لازمة وزائدة زيادة غير لازمة. وآل المعرفة التي سنتحدث عنها وهي موضوع الدرس، على ثلاثة أنواع: عهدية وجنسية واستغراقية، واضح؟ إذن المعرفة هي التي في الكتاب والأرض والسماء والعلم والهدى والنور إلى آخره. المعرفة على ثلاثة أنواع: عهدية وهي التي تدل على أن ما دخلت عليه معهود من قبل، إما لذكره في الكلام السابق، وإما لحضوره في ذهن المتكلم والسامع. فإذا العهد عهد ذكري وعهد حضوري أو ذهني. العهد الذكري كل نكرة ذكرت ثم ذكرت بعد ذلك بأل، فالنكرة التي دخلت عليها أل تكون أل فيها للعهد الذكري، تقول اشتريت كتابا فقرأت الكتاب، اشتريت فرسا فركبت الفرس، يبقى الذي اشتريته هو الذي قرأته أو هو الذي ركبته. أما لو كررت النكرة بدون أل تكون الثانية غير الأولى، تكون الثانية غير الأولى. فلو قلت اشتريت فرسا وبعت فرسا، فالفرس التي اشتريتها غير الفرس التي بعتها. بالمناسبة أيها الكرام، الفرس إنما هو للأنثى. إذا قلت اشتريت كتابا وقرأت كتابا، فالكتاب الذي اشتريته غير الكتاب الذي قرأته. إذا تكررت النكرة بدون تعريف فالثانية غير الأولى، أما إذا تكررت معرفة فالثانية هي الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ضحك صلى الله عليه وسلم مستبشرا وقال لن يغلب عسر يسرين، لأن يسرا تكررت نكرة فالثانية غير الأولى، اليسر الثاني غير اليسر الأول، والعسر المتكرر بأل واحد. يعني لو قلت كلمت الرجل فقال لي الرجل، يبقى الرجل هو الرجل. أما لو قلت قابلني رجل وكلمت رجلا، يبقى الرجل الذي قابلك غير الرجل الذي كلمته. النكرة إذا تكررت بدون تعريف فالثانية غير الأولى. اشتريت كتابا وبعت كتابا، يبقى ده كتاب وده كتاب آخر. فالله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا، يسرا بالتنكير، إن مع العسر يسرا، فيسرا تكررت نكرة، يبقى هما يسران وليس يسرا واحدا. أما العسر فتكرر وهو معرف، يبقى الثاني هو الأول، العسر الثاني هو العسر الأول. يعني أنت في أزمة أيا كانت، هذه الأزمة الله تبارك وتعالى يجعل لها فرجا ويسرا. فالله لم يقل يجعل لها فرجا واحدا ويسرا واحدا، إنما قال إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر هو الواحد، هو واحد، ويسرا الأول غير يسرا الثاني. تمام. نقول يسرا تكررت بدون أل، يبقى الثانية غير الأولى، يبقى إذا معنى يسراني. يا بني مرة أخرى، الكلام هنا ليس في الألف واللام. نقول النكرة إذا تكررت نكرة فالثانية غير الأولى، أما إذا تكررت معرفة فالثانية هي الأولى. فهل هنا تكررت نكرة أم تكررت معرفة؟ أما المعرفة فإذا تكررت فالثانية هي الأولى. المعرفة إن مع العسر، العسر تكرر وهو بأل، يبقى العسر الثاني هو العسر الأول. أما يسرا، هل قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر أل يسرا، ولا قال يسرا؟ يعني خلاص يبقى كررها بدون أل، كررها بدون إيه؟ مرة أخرى. النكرة إذا تكررت نكرة فالثانية غير الأولى، تمام؟ حضر طالب وقام طالب وسأل طالب ونام طالب، يبقى كل واحد غير الثاني، تمام؟ أما لو قلت حضر الطالب ثم سأل الطالب فالطالب الذي حضر هو الطالب الذي سأل، يبقى المعرفة إذا تكررت معرفة فالثانية هي الأولى. أما النكرة إذا تكررت وهي نكرة فالثانية غير الأولى. أما إذا تكررت النكرة بأل فالثانية هي الأولى وتسمى عهدا ذكريا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يبقى الرسول الذي أرسل هو الرسول الذي عصي. فهنا يسرا يسرا يسرا تكررت بدون ايه؟ تعريف. يبقى اذا هما يسران، واضح؟ فنقول وبالله التوفيق ان ال المعرفة على ثلاثة انواع: عهدية، وهذا والعهدية اما للعهد الذكري وهو الذي ذكرت فيه النكرة في الكلام ثم ذكرت بأل، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا، مثل اشتريت كتابا فقرأت الكتاب، مثل كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة. فهذه للعهد الذكري، يعني ما دخلت عليه المعهود لأنه مذكور في الكلام قبلها قبل ذلك. الجنسية هي التي تدخل على الجنس لا لتستغرق الأفراد وإنما لتعرف حقيقة الجنس. تقول مثلا الماء سائل شفاف، الحديد معدن صلب، الرجل آدمي بالغ ذكر، المرأة آدمية أنثى بالغة مثلا، الذهب أنفس من الفضة. تدخل على الأجناس لا لاستغراق أفرادها وإنما لتعريف حقيقتها، لبيان حقيقتها. فتقول مثلا العلم نافع، الرجل خير من المرأة، الذهب أنفس المعادن، وهكذا. لا تريد أن تستغرق أفراد هذا الجنس وإنما تريد أن تبين حقيقته. ولذلك الجنسية قد يطلق عليها اسم التي لتعريف الحقيقة، التي لتعريف الحقيقة، كما في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء لم يقصد استغراق أفراده وإنما قصدت حقيقته، جعل الله من تلك الحقيقة حقيقة الماء كل شيء حي، وليس إيه من كل الماء. ولكي تعرفوا الفرق بين آل الجنسية التي لا تستغرق الأفراد وآل الجنسية المستغرقة فهات كلمة كل وضعها مكان ال، إذا صلح المعنى تكون ال مستغرقة، وإذا لم يصلح تكون ال للجنس فقط. وجعلنا من الماء كل شيء حي، لو جئت بكلمة كل مكان ال لا يصلح المعنى. أما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فلو جئت بكلمة كل مكان ال لصلح المعنى، خلق كل إنسان ضعيف، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولذلك قالوا إن أل المستغرقة هي التي يستثنى مما دخلت عليه، يعني لما تجد إلا الذين آمنوا، الاستثناء ده لا يأتي إلا من أل المستغرقة، لا يأتي إلا من أل إيه المستغرقة. الاستغراق نوعان، استغراق حقيقي واستغراق مجازي. الاستغراق المجازي هو ما كان لاستغراق الأوصاف، يا كنت تسأل عن الفضل مثلا، فلو قلت مثلا زيد هو الرجل، كأنك قلت هو الذي جمع كل صفات الرجولة. شوقي هو الشاعر، كأنه هو الذي جمع كل صفات الشعراء، ده على سبيل الادعاء وليس على سبيل الحقيقة. لكن الإنسان خلق الإنسان ضعيفا، ده استغراق للأفراد على سبيل الحقيقة. هناك للعهد الذهني، كما قلنا العهد الذهني يعني أن يكون بينك وبين مخاطبك معهود معين، فتقول مثلا حضر الشيخ، وأنت وهو يعرف من الشيخ الذي حضر، فده اسمه عهد ذهني أو علمي. وهناك عهد حضوري، وهو ما دخلت فيه ال على الزمن الحاضر. إذا قلنا اليوم أو اليوم درس نحوي، اليوم أكملت لكم دينكم، فال الداخل على الزمن الحاضر تسمى عهدية للعهد الحضوري. إذن العهد ثلاثة أنواع، ذكري وذهني وحضوري. ثم ال التي لتعريف الحقيقة وتسمى ال الجنسية فقط، وال التي لاستغراق الأفراد وتسمى ال التي للاستغراق أو الجنسية لاستغراق أفراد الجنسية. طبعا ال حميريون أي بنو حمير في اليمن يقلبون لامها ميما، فإذا أرادوا أن يقولوا الكتاب قالوا أم كتاب، إذا أرادوا أن يقولوا الرجل قالوا أم رجل. وبلغتهم جاء حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لو نطق النبي بلغتهم فقال ليس من البر إم صيام في سفري، أي ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر إم صيام في سفري. إن شاء الله في دروس أخرى هناك لهجات لبعض القبائل، منها ما يقلب كاف المخاطبة شينا، وقرأوا قد جعل ربشي تحتشي ثريا، ومنهم من يقلب حاء حتى عينا عتى حين. فهذه لهجات لبعض القبائل العربية، ومن هذه اللهجات أو كما سماها ابن هشام لغة لغة حمير الذين يقلبون لام آل المعرفة منا. نعم أصلي لا الأصل في اللام لام, إنما قضية قلب حرف من حرف هذه يعني كانت جارية في ألسنة العرب يقلبون حرفا من حرف, يعني تجاه مثلا أصلها وجاه من الوجه, تجاه كذا أصلها وجاه كذا, فالتاء منقلبة عن الواو. فعلى كل حال يعني هناك قلب قياسي كل العرب يجري عليه, وهناك قلب خاص بقبيلة دون أخرى. نعم كل بني حمير المعرفة المعرفة يفهمون. وانت حينما تسمع احد الذين لا يستطيعون نطق الحاء واسمك محمد وقال لك محمد الا تعرف انه يناديك باسمك؟ يعني قضية سهلة. فانت حينما تسمعه صحيح قد يلتبس عليك بعض الكلمات هل هي بالميم ام باللام, لكن مع سياق الكلام ستعرف. طبعا طبعا لكن ايه لكن من باب التخفيف, هي ليست واردة في قراءات القراء. لا انا اقول في بلغتهم قرأوا بلغتهم بلهجتهم يسمونها قلب الكافي شينا اسمها الكشكشة. فيعني هناك دراسات في اللهجات ممكن اذا رجعتم اليها تعرفون بعض اللهجات في قلب بعض الحروف وكاف المخاطبة فقط. يعني كاف المخاطب يقول له ربك, يعني سبحان الله يقول له ربك, اما لو خاطبوا المؤنثة ربوشي. لا مش ليس معمولا بها, انا بقول له القراء لم يعتمدوها, انما لو كان ذلك الذي يقرأ لا يستطيع الا ذلك يعني يوسع عليه. يعني لو جئت بإنجليزي أو غربي مطلقا يعني وهداه الله للإسلام وبدأ يقرأ في القرآن فلن يستطيع أن ينطق الحاء إلا في أول الأمر حتى تدربه, لأن يعني مخارج حروفه انضبطت على ذلك في عندما تعلم من اول الامر. ولذلك اللغة العربية هي من اوسع اللغات في استخدام جميع مخارج حروف الجهاز النطقي. ولذلك انت لا يوجد حرف في اي لغة حتى ولو لم يكن في لغتنا الا وتستطيع نطقه. يعني مثلا اذا كان هناك عندهم الفي او الجي او كذا فلا حتى يعني لا يوجد حرف وان لم يكن في لغتنا الا ويستطيع العربي نطقه. فاللسان العربي هو من افصح الالسنة, ولذلك جعل الله اللغة العربية هي وعاء كتابه الكريم بلسان عربي مبين. وحتى هناك حروف في اللغة العربية لا يوجد لها نظير في كل اللغات, ومنها الضاد. الضاد التي طبعا قد تسمعون أحيانا بعض الخلافات في كيفية نطقها، لكن هي الضاد تخرج من حافة اللسان، من حافة وسط اللسان مع ما يقابله من الأضراس العليا، فليست ملابسة للظاء، يعني الذين يقرؤون. وكان في بعض الأوقات يعني يقول ولا الضالين، هذا خطأ، لا بد أن نعرف ولا الضالين، وهي الضاد، الضاد وليست. طبعا هذه خاصة في لغة العرب لا يوجد لها نظير، ولذلك يقولون لغة الضاد، لغة الضاد، يسمون اللغة العربية بلغة الضاد. ننظر الكتاب إن شاء الله. طبعا سمى ابن هشام هذا النوع من المعارف بأنه ذو الأداة، ذو الأداة يعني تعريفه بواسطة أداة التعريف، تعريفه بواسطة أداة دخلت عليه. قال ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسيبويه، للام وحدها خلافا للأخفش. طبعا هناك خلاف طويل، هل الحرف المعرف هو اللام وحدها والهمزة داخلة للتوصل إلى النطق بالساكن، زائدة للتوصل إلى النطق بالساكن لأن اللام لام التعريف ساكنة، أم المعرف هو ال كلها؟ أرجح لكم أن المعرف هو ال كلها بدليل أننا نقول معرف بال، أننا نقول إيه؟ معرف بال، فلو كان باللام فقط لكان الذي يجري على الألسنة معرف باللام. ثم إن كل حرف ثنائي في اللغة العربية لا ينطق باسم حرفيه، يعني لا نقول مثلا في قد القاف والدال، ولا نقول في من الميم والنون. فكذلك لما كنا لا نقول الألف واللام ونقول ال، فهذا دليل على أنه حرف ثنائي. وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة، ده هذا هو العهد الايه؟ الذكري، ذكر ما فيه ال في الكلام بدون ال، ذكر المعرف بال قبل ذلك في الكلام منكرا، زجاجة الزجاجة، كتاب الكتاب، رسول الرسول. وجاء القاضي، هذا في العهد الايه؟ الذهني. او للجنس، الجنس اي تعريف الحقيقة دون الاستغراق، كأهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس في أنهم إذا كانوا لا يكتسبونه من حله ولا ينفقونه في وجهه فيهلكهم، أما إذا اكتسبوه من حله وأنفقوه في حله فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وجعلنا إذا أهلك الناس الدينار، يعني جنس الدينار وجنس الدرهم بصرف النظر عن أفراده، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل، الرجل يعني كأنه جمع كل صفات الرجولة. قالوا وهذا الأمر وإن كان مبني على الادعاء، إلا أنه يصح في العقل، يصح إيه في العقل. لماذا؟ هو استشهد أو استأنس، لا أدري إن كان جاء به عندكم أم لا، يقولون إيه وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. يعني ممكن عطاء الله تبارك وتعالى الوهاب أن يجعل في فرد كل صفات بقية الأفراد. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة، أي جمع الله فيه من الأخلاق ما لا يكون إلا في أمة. فعلى كل حال يعني على سبيل الادعاء تقول فلان هو القائد، فلان هو الأمير، وهكذا، كأنه هو المستحق لأن يجمع هذه الصفات من بين أقرانه. طبعا ده ليس على سبيل الحقيقة، على سبيل الادعاء، وإن كان العقل لا ينكره. لا، ما صفات الله هذه صفات مطلقة، اسمها مطلقة يعني طبعا مستغرقية على ما يليق بذات الله تبارك وتعالى. قال الشارح: النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة، نحو الفرس والغلام. والمشهور بين النحويين أن المعرف أل عند الخليل، واللام وحدها عند سيبويه. أن المعرف، لا أبت، لا، ما يا أيها الكريم، الكسرة تحت الشدة، الحرف المشدد لو كان مجرورا لك أن تضع الكسرة تحت الشدة، فالشدة دي كأنها هي إيه؟ كأنها آخر الحرف من فوق، فالكسرة حينما توضع، حينما تجد يعني الشرطة التي هي علامة للفتحة أو الكسرة، حينما تجدها تحت الشدة فاعلم أنها كسرة وليست فتحة، هي عندك تحت إيه؟ يبقى دي كسرة، يبقى دي أن المعرف. طبعا المعرف هو الذي أكسب غيره التعريف، اسم فاعل، والمعرف يعني الكتاب، أل هي المعرفة والكتاب هو المعرف، واضح؟ مثل المعلم والمعلم، المعلم هو الذي قام بالتعليم والمعلم هو الذي تلقى التعليم. النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة، نحو الفرس والغلام. ونقل ابن عصفور الأول عن ابن والمشهور بين النحويين أن المعرف أل عند الخليل، واللام وحدها عند سيبويه. ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان والثاني عن بقية النحويين، ونقله بعضهم عن الأخفش. وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف أل، قال: وإنما الخلاف بينهما في الهمزة، أزائدة هي أم أصلية؟ واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه. طبعا هذا الخلاف لا شأن لكم به الآن، يعني لا نطالبكم به. قال: وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها أن المعرف أل والألف أصل، والثاني أن المعرف أل والألف زائدة، الثالث أن المعرف اللام وحدها. والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء. وتنقسم المعرفة ثلاثة أقسام، وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق. فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين: لأن العهد إما ذكري أو ذهني، فالأول كقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أي بعت الفرس المذكور، ولو قلت ثم بعت فرسا لكان فرسا غير الأول. قال الله تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. نعم، لكان فرسا غير الأول. طبعا يا أيها الكرام، لكان على أساس لكان المباع أو المشترى، واضح؟ يعني التذكير على أساس إيه؟ لكان ما تتحدث عنه. وأما والثاني الذي هو عهد ذهني، كقولك جاء القاضي إذا كان بينك وبين مخاطبك، مخاطبك يعني الذي تحدثه، الذي يستمع إليك، عهد في قاض خاص. طبعا قلنا هناك نوع ثالث من أنواع العهد، هو العهد الحضوري، وهو الذي دخلت فيه ال على زمن حاضر، الليلة الهلال أو اليوم السفر أو اليوم أكملت لكم دينكم. طبعا حينما نزلت الآية كان النبي وأصحابه في عرفة، فاليوم أي اليوم الحاضر الذي نزل فيه هذا القول الكريم. وأما التي لتعريف الجنس فكقولك الرجل أفضل من المرأة. عندك يا وائل في النسخة التي أمامك، إذا هو اجعلها إذ، اجعلها ايه؟ اذ وليست اذا. اذ لم ترد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها، وانما اردت ان هذا الجنس من حيث هو افضل من هذا الجنس من حيث هو. طبعا ليست اذا، اذا هتبقى مشروطة، لان هذا الكلام لا يصلح فيه الا الجنس، لا يصلح فيه الاستغراق. جنس الرجل أفضل من جنس المرأة. وقد توجد امرأة بألف رجل، يبقى ليس المقصود هو أفراد استغراق الأفراد. العهد الحضوري هو الذي دخلت فيه ال على زمن حاضر. نقول مثلا ايه؟ الآن، اليوم، الليلة، الليلة نذهب معا إلى كذا. الليلة أي الليلة الحاضرة المعهودة. أي نعم، زد نوعا ثالثا من أنواع العهد، هو العهد الحضوري، وهو ما كانت ال فيه داخلة على زمن حاضر. مثل اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني اليوم المعهود المعروف الذي نزل فيه هذا القول الكريم. قال: إذ لم ترد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها، وإنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس من حيث هو. ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، لأن الواقع بخلافه. وكذلك قولك أهلك الناس الدينار والدرهم، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهل هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية، ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية وبالتي لبيان الحقيقة. الماهية يعني ما هو هذا الشيء، يعني كأنك إيه؟ كأنك بتسأل ما هو، فتقول هو كذا كذا كذا. جنس الرجال أفضل من جنس النساء كجنس. بالضبط كده. وأما التي للاستغراق فعلى قسمين، لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد. فالأول نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف. والثاني نحو قولك أنت الرجل، أي الجامع لصفات الرجال المحمودة. وضابط الأولى، كيف تعرف أن أل الاستغراق الأفراد؟ أن يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقة، فإنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيفة لصح ذلك على جهة الحقيقة. وضابط الثانية أن يصح حلول كل محلها على جهة المجاز، فإنه لو قيل أنت كل رجل لصح ذلك على جهة المبالغة، كما قال عليه الصلاة والسلام كل الصيد في جوف الفراء. طبعا ده استئناس وليس استشهاد، أنا ما عنديش قال لاستغراق الصفات على سبيل المجاز، إنما عندي أن الشيء الواحد ممكن أن يجمع كل الأشياء. إيه بقى الشيء الواحد الذي جمع كل الأشياء؟ الفرى، جمع كل الصيد. الفرى هو الحمار الوحشي. الحمار الوحشي طبعا مأكول اللحم، مأكول حلال، و قد يصل وزنه إلى 4 أطنان. فالذي يذهب للصيد ويأتي بحمار وحشي فكأنه جمع كل أنواع الصيد. يعني لو أن صائدا ذهب فاصطاد أرنبا، وصائدا ذهب فاصطاد غزالا، وصائدا ذهب فاصطاد ضبا، لو مئات الناس جاءوا بهذه بهذا الصيد القليل وجاء واحد بحمار وحشي كأنه جمع كل هذه الأفراد، كل الصيد في جوف الفراء. هذا مثل تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقاله لأبي سفيان لما حجب أبا سفيان عن الدخول عليه فترة، فتغير قلب أبي سفيان وأطاز. أبو سفيان ذلك الذي له وجاهته في قومه، كيف يحجبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخله؟ فلما دخل، انظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، استرضاه بهذه الكلمة، قال له كل الصيد في جوف الفرى. يعني يا أبا سفيان إنما حجبناك ليحجب غيرك فلا يتكلم. فالذي ينظر ويقول أبو سفيان لم يدخل، يعني يعني لا لا لا يحزن، فكأنه إيه أعطاه شيئا بهذا المثل. وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخاطب الناس على قدر عقولهم، فهو يعلم أن أبا سفيان رجل يحب الفخر. فيوم فتح مكة قال من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. هل أحد يدخل دار أبا سفيان وأمامه إذ أن يدخل بيته أو أن يدخل المسجد الحرام؟ يعني من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فكل الناس إما أنهم دخلوا المسجد أو دخلوا بيوتهم وأخرجوا ألسنتهم لأبي سفيان. يعني حكمة وعطاء من حيث أو منع من حيث العطاء وإرضاء لهذه النزعة الافتخارية التي عند أبي سفيان. فالمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أبان عزة الإسلام في ذلك اليوم وحجز وجعل الناس لا يدخلون إلا من مضيق حتى يروا جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان كان يقول للعباس إن ملك أخيك لكبير، فقال إنها النبوة، يعني ما زال كلمة ملك في دماغه وفي رأسه، فقال إنها النبوة يا أبا سفيان وليست ملك الدنيا. فالمهم كل الصيد في جوف الفرى، إذا الأمر ده معقول أم ليس معقولا أن تجمع كل الأشياء في شيء واحد؟ واضح؟ فإذا لما تقول فلان هو الرجل، يعني إذا أردت الشهامة المروءة كل صفة جميلة في الرجولة تجدها في فلان ده، جعلكم الله ممن جمع الله له خيرا كثيرا. إذن المستغرقة قد تكون مستغرقة للأفراد على سبيل الحقيقة، وقد تكون مستغرقة للأوصاف على سبيل الادعاء والمبالغة. وقول الشاعر ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا البيت من باب الاستئناس، يعني بيستأنس على ان الامر ده يمكن وقوعه، يعني امر ليس مستحيلا، امر ليس ايه مستحيلا ان تجمع اشياء كثيرة في فرد واحد. نعم بقول ليس شاهد، يعني هو لم يأتي بكلمة فيها المستغرقة للاوصاف، انه بيّن لك ان استغراق الاوصاف ده ممكن يكون. واضح؟ فرق بين شاهد للقاعدة التي يقولها الكتاب وفرق بين استئناس للمعنى الذي يقوله. فكل الصيد في جوف الفرى ليس فيها شاهد على أن في المثل أو في كلام النبي كلمة بأل مستغرقة للأوصاف، إنما فيها استئناس أن هذا المعنى واقع في كلام العرب. المعنى ده معنى أنك تجمع شيء. يا أيها الكرام، المعاني في اللغة العربية تؤدى بأكثر من طريقة. يعني هل الاستغراق لا يؤدى إلا بأل؟ لا، يؤدى بغير أل. لو قلت مثلا كل الناس يبقى ده استغراق أم لا؟ فده هذا هو المعنى، واضح؟ ففرق بين أن أمثل لكلمة معرفة بأل فيها استغراق، وفرق أن أقول إن هذا الاستغراق، إن هذا المعنى معنى الاستغراق يقع في كلام العرب، واضح؟ على سبيل الادعاء اللي هو استغراق أن يجمع فرد واحد كل الأشياء على سبيل الادعاء والمبالغة، واضح يا رائد؟ قال وإبدال اللام ميما لغة حميرية، لغة حمير إبدال لام الميم، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم إذ قال ليس من البر إن صيام في سفري، طبعا من البر بدون تنوين، بدون إيه؟ لأن الكلمة معرفة بأل، والمعرف بأل لا ينون. ليس من البر إن صيام في سفري، وعليه قول الشاعر ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهم ومسلمة، أي بالسهم والسلمة، السهم معروف والسلمة اللي حجارة يعني يدافع عنه، يدافع إيه عنه. آخر نوع من أنواع المعارف هو المضاف إلى معرفة، أي النكرة التي تضاف إلى معرفة من المعارف الخمسة السابقة، فكلمة كتاب هذا النكرة إذا أضفته إلى الضمير فقلت كتابي أو كتابك أو كتابه صار معرفة، وإذا أضفته إلى علم وقلت كتاب علي كتاب خالد كتاب وائل صار معرفة، وإذا أضفته إلى اسم إشارة وقلت كتاب هذا الطالب صار معرفة، وإذا أضفته إلى اسم موصول وقلت كتاب الذي يدرس النحو صار معرفة، ولو أضفته إلى ما فيه ال كما في كتاب الطالب، وطبعا المضاف لآل ده كثير جدا في القرآن الكريم، عباد الله وبيت الله إلى آخره. والإضافة يا أيها الكرام قد تكسب المضاف شرفا وقد تكسبه حقارة ومذلة، يعني لو كان المضاف إليه مما له شأن اكتسب المضاف الشرف، وإذا كان المضاف إليه حقيرا انعكس ذلك على المضاف. يعني لو قلت صاحب التقي وصاحب اللص مثلا، يعني قال والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه، بحسبه في رتبة التعريف، في إيه؟ في رتبة التعريف، إلا المضاف إلى الضمير فكالعالم. النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة نحو غلامي وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي في الدار وغلام القاضي، ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، فالمضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، وكذلك الباقي، إلا المضاف إلى الضمير فليس في رتبة المضمر وإنما هو في رتبة العلم. والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك فتصف العلم وهو زيد بالاسم المضاف إلى المضمر وهو صاحبك، فلو كان في رتبة المضمر لكانت الصفة أعرف من الموصوف، وذلك لا يجوز على الأصح. ولذلك أيها الكرام من الأسماء ما لا ينعت ولا ينعت به، وهو الضمير، الضمير لا ينعت ولا ينعت به، لأنك هتنعت به إذا كان هو أعرف المعارف، ولكي تنعت لابد أن يكون المنعوت أقل منه. طيب لماذا لا ينعت؟ لأن الذي أقل منه هو العلم، والعلم لا يصلح نعتا، والعلم لا يصلح إيه نعتا. ومن الأسماء ما ينعت ولا ينعت به وهو العلم، وبقية الأسماء بقية المعارف يعني تنعت وينعت بها. فمن مقررات كلام العرب أن النعت لا يكون أعرف من المنعوت. في ايه؟ في انت مثلا ولا في ايه؟ نعم. اولئك ولا هم المفلحون، هم بقى هم الذي هو ضمير في محل رفع الابتداء. طبعا يا ايها الكرام الضمير من الأسماء المبنية، فقد يقع الضمير مبتدأ وذلك إذا كان من ضمائر الرفع المنفصلة. ضمائر الرفع المنفصلة اللي هي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو إلى آخره، هذا الضمير يقع مبتدأ. فلما نقول مثلا أنتم كرام، يبقى أنتم مبتدأ فضمير محله الرفع بالابتداء. يعني محله الرفع يعني الرفع لم يظهر في اللفظ إنما هو في محله، فبنقول كده في الإعراب نقول أنتم مبتدأ، أنتم إيه مبتدأ، ضمير مبني في محل رفع، كرام خبر محله الرفع بالابتداء يعني مبتدأ، يعني وقع في الكلام مبتدأ. مش بالضرورة عشان سديت الكلام، يعني نقول هو نقول الاسم المبني اذا قد يقع في اي موقع من مواقع الاعراب، الاسم المبني اذا وقع في موقع الرفع نقول في محل رفع، إذا وقع في موقع النصب نقول في محل نصب. أي طبعا، لكن افهم ضمائر الرفع المنفصلة لا تأتي إلا للرفع، يعني لا تأتي في موضع نصب ولا في موضع جر، زي مثلهم وأنتم ومحملنا بقى أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهم وهما وهمهن. ما انا مش عارف هو بسأل ايه. اقرأ بس 136. انتظر بس 136. ده في التعليق تحت يعني. لا انا بتكلم في محل رفع بالابتداء، فين لي فين يعني في محل رفع بالابتداء، كلمه في محل رفع بالابتداء فين هي؟ لا انت الاولئك بقى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وإن كان في ضمير الفصل قولان، يعني يجوز إعرابه مبتدأ ثانيا، لكن الراجح أنه لا محل له من الإعراب.